وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما سبق أن السنة لها مع القرآن أربع حالات. الأولى تعبر عنه. طيب، إحنا نتعبر عنه؟ كأن مراد أن نشوف العلم. لا، خليل لا تعبر عنه، ما دام جاب الأخطار لازم. نعم. ها. تعبر عنه تصدق. لا. لحظة يا شيخ، قد تكون يعني تنسخ. نعم. تأتي بأحكام جديدة. نعم. تأتي بأحكام جديدة ما هي في القرآن. طيب، مثال عبد الرحمن بن داود. نزول الله سبحانه وتعالى. مثل نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، هذا مو موجود في القرآن، لكن جاءت به السنة. طيب. وأحكام كثيرة. قال المؤلف تفسر القرآن. تفسر القرآن. مش معنى تفسره؟ الصفات تبينه. إيه؟ توضح معناه. مثل الصلوات. لا. محمد. مثل قوله تعالى في ولدينا مزيد. قال صلى الله عليه وسلم أي للذين أحسن الحسنى. زيادة. فصر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه النظر إلى وجه الله الكريم. طيب، وتبين حاتيات القرآن مجملا فتفسره السنة. مثاله وآتي الزكاة، فصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأصيبة وشرح المقدار الأصيبة وأقيم الصلاة أيضا، بينها الرسول كيف تقام. طيب، كيف ينزل؟ هل تكون السماوات فوقه أو يخلو العرش منه؟ بينوا لنا ماذا نقول. ها؟ نعم طلاب. طلب مثل هذا الاستفسار ليس في موضعه. نعم. ليس منه كبير فائدة. نعم. بل فيه استنقاص من الله سبحانه وتعالى وسؤال عما لا يمكن. صح. ولما ورد عن السلف علماء السلف أنهم كانوا لا سؤال مثل هذه الأسئلة استنكروها من فائدة. نعم، وقالوا هذه بدعة. نعم، نقول هذا السؤال إيراده غير وارد وغير صحيح. نحن موقفنا من هذا أن نقول ها سمعنا وآمنا، أما أن نقول كيف وكيف فهذا ليس إلينا، والصحابة أعلم منا بهذه الأمور وأحرص منا على العلم وما سألوا. طيب، ما هو بالنسبة لكون السماء فوقه إذا نزل السماء الدنيا، بالنسبة لخلو العرش منه ذكرنا فيها ثلاثة أقوال. نعم، أنه يخلو، أنه لا يخلو، التوقف. طيب، نرجع الآن إلى الحديث مرة ثانية نشوف وش فوائد الحديث. احنا قلنا والله أنا أرجح التوقف، شيخ الإسلام يرجح أن العرش لا يخلو منه، بينا لكم وجه ذلك فيما سبق. طيب، سؤال الأخ اللي تو سأل ضيفنا، قال إذا كان ثلث الليل على الكرة الأرضية كلها، وش قلنا في الجواب عنه؟ قلنا يجب أن نؤمن. إذا كان ثلث الليل في هذه المنطقة فهو نازل، في ثلث الليل في منطقة أخرى فهو نازل، والمنطقة الأولى ها ليس بنازل. إينا. من فوائد الحديث أولا إثبات العلو لله. من أين يؤخذ؟ من قوله ينزل. وفيه إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية، من قوله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. انتبه عبد الله. وفيه أيضا إثبات القول لله فيقول. وفيه إثبات الكرم لله عز وجل، من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. وفيه من الناحية المسلكية أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل فيسأل الله عز وجل ويدعوه ويستغفره، ما دام الرب سبحانه وتعالى يقول من للتشويق، من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فينبغي لنا ونسأل الله يعيننا وإياكم